Je vous présente Zina Daoudia. في خاطر ناس الجي وناس المغربه خاوه خاوه وما بيناتنا عداوه هي دي في خاطرك حسين بن قرنا وما نساوكش عادل الخليفي سيبري سوار شفا عيشتني معتبا يا يا والله ما نزيد معاك ها يا يا ما نقري وين افتح يا خيرها في غيرها.